لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول عبودية الكائنات، ولا سيما صور العبودية في غير الإنسان. وحديثنا كما أيضا أشرنا من قبل حول العبودية في الدواب والحيوانات، ونأخذ اليوم صورة من صور العبودية هذه، وإن شئنا أن نجعل لها عنوانا فليكن هذا العنوان هو جمل يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لرجل من الأنصار، الحائط يعني البستان، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وزرفت عيناه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل بستان من البساتين للأنصار، قال فإذا جمل، يعني جمل داخل هذا البستان أو هذه الحديقة، فلما رأى أي الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وزرفت عيناه. زرفت عين الجمل بالدموع لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته إلى سنامه وزفراه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده على يعني عنقه كده ونازل الغيض ظهره إلى سنامه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. قال فسكن أي الجمل، قال فسكن يعني الجمل حصل له نوع من الإيش، الانكسار والذل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل، من رب هذا الجمل يعني ماذا، من صاحب هذا الجمل؟ قال فجاء فتى من الأنصار، شاب يعني من الأنصار، فقال لي يا رسول الله، يعني هذا الجمل جملي أنا، قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفتى ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه صلى الله عليه وسلم. قال فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. تدئبه يعني ماذا؟ تتعبه، شغله كتير جدا، وفي ذات الوقت لا يعطيه الطعام الكافي، فإنه شكى إلي. فالعلماء يقولون هذا الحديث دليل على الإدراك عند الجمل بمعرفته رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ناس تدخل أشكال وألوان، لم يفعل هذا إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنه يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو عنده مشكلة، الجمل عنده مشكلة، صاحبه يظلمه، فلمن يشكو؟ لمن يعني يخاصم، يعني لمن يرفع شكواه وخصومته من الناس؟ يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكو له صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويفهم منه ذلك. فهذا الحديث فيه دليل على أن هذا الحيوان أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الشخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أي إنسان آخر. ومما يدل على ذلك دلالة واضحة، يعني أكثر من هذه الرواية حادثة أخرى مع جمل آخر أيضا. فكما روى يعني أيضا الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دفعنا إلى حائط في بني النجار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع بعض أصحابه فدخلوا حديقة أو بستان أو غيط يعني للزرع لبعض بني النجار. قال جابر رضي الله عنه: فإذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحدا إلا شد عليه. فإذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه، يعني ماذا؟ ما فيش حد يدخل إلا لما الجمل ده يثور عليه، كل الناس خايفين يدخلوا البستان. قال: فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له إن في جمل بيفعل كذا وكذا والناس ما همش قادرين يدخلوا المكان، وهذا الجمل كلما دخل إنسان شد عليه. قال: فدعاه النبي صلى الله، قال: فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه. حاول تتصور أنت هذا المشهد، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه، يعني ما راحش كمان وقف عنده، النبي صلى الله عليه وسلم دخل البستان ودعاه كأنه قال: تعال أيها الجمل أو نحو ذلك، فدعاه. قال: فجاء واضعا مشفره على الأرض حتى برك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جه الجمل الهائل جدا ده وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وراح قاعد وحاطط وشه في الأرض، المشافر اللي هي الايه شفايفه، حط وشه في الأرض وكأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعتذر عما أفعل وأنني أعتدي على الناس ونحو ذلك، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي إليه. قال: فجاء واضعا مشفره على الأرض حتى برك بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتوا خطاما، اللي هو البتاع اللي بيتربط بها بقى الجمل، اللي هي الحبل ده الخطام كله الزمام كله، هاتوا خطاما. فخطمه النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه إلى صاحبه، الحبل بقى اللي هو هيمسك محدش قادر يمسكه، ودفعه إلى صاحبه. قال: ثم التفت أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عاصي الجن والإنس. إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الإنس والجن. يعني كل الدواب تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحيوانات الدواب كلها تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها تعرف النبي صلى الله عليه وسلم إلا عاصي الجن والإنس. قال العلماء: دل الحديث على إدراك الجمل وطاعته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاه إليه. ومن صور كذلك عبودية الحيوانات، وفي هذا النوع على الخصوص وهو الجمل، أيضا ما رواه يعني أو ذكره الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه في الفتح، وهو ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته ثم وصوله إلى المدينة راكبا ناقة في طريقه. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخلها، جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يفعلون ماذا؟ كل واحد يحاول ياخذ الجمل أو الناقة ياخذها إلى ناحية بيته ويقولون: يا رسول الله هلم انزل عندنا، نحن بني فلان ونحن كذا ونحن كذا. والآخرون يفعلون والآخرون والآخرون يفعلون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بماذا؟ خلوا سبيلها فإنها مأمورة. خلوا سبيلها فإنها مأمورة. مأمورة بماذا؟ بأمر من الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر هو أنها ستبرق في مكان معين، لن يحدد لها أحد مكانها، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لن يحدد لها مكانها. فجعل يقول خلوا سبيلها، سيبوها تمشي، فإنها مأمورة، يعني مأمورة أن تقف في مكان معين. أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذه الدابة ستقف في مكان سيكون فيه بعد ذلك مسجدك، وهو المكان الذي بركت فيه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أيضا كما قال العلماء فيه دلالة على أن هذه الحيوانات وهذه المخلوقات تأتمر بأوامر ربها سبحانه وتعالى وتطيع. فأين الإنسان من هذه الأحوال وهذه الألوان التي هي في حال هذه المخلوقات؟ فهذه الأحاديث فيها فوائد: أولا إثبات العبودية في الدواب، ثانيا معرفة الدواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا طاعتها للرسول صلى الله عليه وسلم، رابعا وأخيرا اختصامها واحتكامها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر من حديث الجمل الذي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ظلم صاحبه في الوقت الذي ربما نجد من الإنس، بل ربما يدين بدين الإسلام، إذا دعي إلى التحاكم إلى الله ورسوله يرفض ويقول أتحاكم إلى عرف القبيلة، أتحاكم إلى مجالس عرفية، أتحاكم إلى كذا، ويرفض أن يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الوقت الذي يعرف الجمل أن من سيعدل في الحكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وسائر الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.